ذكر القبور، هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما ذهب إلى البقيع ورجع زارهم وسلم عليهم وكان يعني يزور على طول يعني، فهل إحنا بزيارتنا للقبور طبعا اللي له أهل أبو أم كذا أو المسلمين عامة، هل بيستفيد من زيارتنا له بعد ما نسلم عليه يعني والسلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء يعني؟ وبرضه إحنا ماشيين بالطريق مرينا على مقبرة بنسأل الشباب نفس الموضوع، وأنت بتمر سلم عليهم يعني كل مرة إلى آخره، فهي السؤال يا شيخ. كل ما مرت من القبر سلم كويس. ما هل هم يستفيدون؟ الجواب كما لو دعوت لأخيك المسلم بالغيب، فإن استجاب الله دعاءك استفاد، كذلك الأموات إذا ربنا عز وجل استجاب دعاء المار بهم والمسلم عليهم يستفيدون، أما أكثر من هذا ما في عندهم. يعني هم بيستفيدوا حتى لو دعيت هلا أنا من هنا هذا هو بس يعني مش ما فيش علي إلزام أو يعني غير للموعظة الذهاب إلى القبر. شيخنا على السؤال، يعني كلما مررت أنت تعمدت وخطفت السيارة للسلم عليهم، يعني سمعنا قول قال إنه لا يجوز السلام على القبور إذا كنت قاصد السيارة. إله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.